بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بمسائل القدر على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الوسطية، حيث جعل الإيمان بالقدر خيره وشره على مرتبة أو على درجتين، حيث جعل الإيمان بالقدر على درجتين: درجة الأولى تشتمل مرتبتين، مرتبة العلم مرتبة كتابة، ثم ذكر ما يتعلق به بالدرجة الثانية. وعرفنا أنه أراد بتنويع الإيمان بالقدر إلى درجتين أحد أمرين أو هما معا. الأمر الأول أن المراتب ليست على مرتبة واحدة من حيث المقدور، من حيث القدر، فبعضه سابق وبعضه مقارن للقدر. السابق قبل إيجاد المقدور هو العلم والكتابة، وأما المشيئة والخلق فهما مقارنان للمقدور. والأمر الآخر يراد به أن يشير للخلاف، خلاف المتأخرين القدرية وخلاف المتقدمين، حيث جعل مرتبة أو الدرجة الأولى مرتبة العلم والكتابة، هذه أنكرها غلاة قدرية وهم كفار، وأما المرتبة الثانية التي هي المشيئة العامة والخلق هذه المتأخرون وعامة القدرية على إنكارها، وحكم به بتضليلهم. إذن ثم فرق بين النوعين عنده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية، أما حرف توصيل هنا، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. عرفنا أن هذه درجة تقارن المقدور بخلاف الدرجة الأولى فهي سابقة، وتشتمل هذه الدرجة على مرتبتين: المرتبة الأولى المشيئة العامة، والمرتبة الثانية وهي الخلق. حينئذ المشيئة العامة باعتبار هذه الدرجة هي المرتبة الأولى، وباعتبار ما سبق هي المرتبة الثالثة، وكذلك مرتبة الخلق بهذا الاعتبار هي ثانية، وباعتبار ما سبق هي رابعة، وحينئذ صارت المراتب أربعة. إذن هذه الدرجة تشتمل على مرتبتين، وهي مرتبة المشيئة العامة ومرتبة الخلق، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة كما قاله شيخ الإسلام. وأما الدرجة الثانية فهي، أما قلنا حرف تفصيل وهي متضمنة للشرط، ولذلك أدخل الفاء في الجواب. وأما الدرجة الثانية فهي، فوقع في جواب الشرط، فهي أي درجة ثانية مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها. مراد بالنافذة أي ماذا؟ أي الماضية التي لا راد لها، من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية. نفذ السهم نفوذا من شيء إذا خرق الرمية، يعني الشيء المرمى أو الشيء المرمي، شيء المرمي. ونفذ الأمر مضى. قال ابن فارس: النون والفاء والذال أصل صحيح يدل على مضاء في أمر وغيره، ونفذ السهم الرمية نفاذا، وأنفذته أنا وهو نافذ ماض في أمره. الشاهد هنا في قوله ماض فيه في أمره، فالمشيئة النافذة أي الماضية، يعني التي لا يردها راد البتة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، فهي محل إجماع، وهو إجماع قطعي. المشيئة العامة نصوص القرآن الدلالة واضحة البينة الصريحة القطعية تدل على ثبوتها أولا وعلى عمومها ثانيا، فثم أمران: المشيئة ثم عمومها. وكذلك أجمع عليها سلف الأمة، قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكنه ما شاء. إذن المشيئة جاء النص والتنصيص عليها في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته، لا خروج لكائن أيا كان عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه، قلنا علمه شامل كذلك المعدوم والموجود، وحينئذ ما من كائن حادث إلا وهو معلوم لله عز وجل، كذلك ما من حادث إلا وكائن إلا وهو متعلق بمشيئة الله تعالى إن وقع إن وجد. إذن فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه، يعني له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، لكن مشيئة العبد تخالف مشيئة الله تعالى وهي مقدمة، هكذا عند المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالعبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، إلا أن مشيئة العبد ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك مما يوافق مراد الله تعالى الشرع أو لا. حينئذ المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، ولا يشترط فيها المحبة والرضا، بل هي أعم، قد يشاء الله الشيء ولا يحبه ولا يرضاه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه ويرضاه. إذن ما من فعل للعبد إلا هو متعلق بمشيئة الله تعالى، سواء كان فيما يوافق مراد الله تعالى الشرعي أو فيما يخالفه، وسواء كان فيما يتعلق بأقواله أو بأفعاله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، لا يخرج قول ولا فعل البتة من أفعال العباد إلا وهو تابع لمشيئة الله تعالى، سواء كان هذا الفعل أو القول من العبد كان طاعة أو معصية، سواء كان طاعة أو معصية. ولذلك قال: مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله. الطاعة إن وقعت من العبد فهي واقعة بمشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى، والمعصية إن وقعت من العبد فهي بمشيئة منه لكنها تابعة لمشيئة الله، فالكل حينئذ سواء كان طاعة أو معصية لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا، فما وافق ما شرعه رضيه جل وعلا وأحبه، وما خالفه كرهه، وهذا لا ينافي أن يكون قد وجد به بمشيئته، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، أليس كذلك؟ ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه قد وقع، حينئذ لا يرضاه شرعا وقد وقع كونا، وقع بمشيئته، نعم وقع بمشيئته، هل يحبه ويرضاه؟ الجواب لا. إذن كل شيء في الوجود فهو واقع بمشيئة الله تعالى، سواء أحبه ورضيه أم كرهه وسخطه. لماذا؟ لأنه إذا شاء الشيء خلقه، وإذا خلقه حينئذ ليس عندنا بدلالة الشرع والعقل والفطرة ليس عندنا خالق إلا الله عز وجل، فالعبد مخلوق وأفعال العباد كذلك مخلوقة. فإذا قيل بأن الطاعة قد وقعت منه فالخالق هو الله عز وجل، فخالق الطاعة هو الله عز وجل، وكذلك المعصية إن وقعت منه فخالق المعصية من؟ هو الله عز وجل. إذن هل يقع شيء في الكون لا يكون بمشيئة الله؟ الجواب لا، سواء كان طاعة أو معصية. السؤال الثاني، هل كل ما شاءه الله عز وجل في الكون ووقع وخلقه يكون محبوبا مرضيا عنده؟ الجواب لا، إذن قد يقع ما لا يحبه. ومن هنا نجا أهل السنة والجماعة مما استشكله كثير من أهل البدع، إذ لا يلزم من المشيئة المحبة، إذ لو لزم من المشيئة المحبة لوقعنا في ماذا؟ في حرج، إذ قد شاء الله عز وجل الكفر والشرك ووقع، عبدت الأصنام وكذب الله ورسله وقتل الأنبياء إلى آخره، هذه كلها كفريات وقد وقعت فشاءها الله عز وجل. لو قيل بأن المشيئة مرادفة أو مستلزمة للمحبة والرضا لرضي الله عز وجل وأحب ماذا؟ الشرك. والله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر. إذن نجا أهل السنة والجماعة من هذه الضلالات والبدع بكونهم قد فرقوا بين المشيئة والمحبة، فليس بينهما تلازم البتة، بل قد يشاء الشيء فيقع فيكون مبغوضا له لا يحبه ولا يرضاه كالكفر وإبليس وجنوده وأتباعه إلى آخره، وكذلك قد يشاء ما يقع ويكون محبوبا مرضيا له كطاعة المحسنين والمتقين إلى آخره. إذن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، هذا إخبار عنه جل وعلا، ولا يرضى لعباده الكفر، فإن وقع فلا يدل على أنه قد رضيه وإنما كان بمشيئته، لأن الكفر فعل وقول واعتقاد، وهذا مخلوق وليس ثم خالق إلا الله، والله خلقكم وما تعملون، فكل عمل صادر عن العبد فهو مخلوق وإن كان تابعا لمشيئته أو أنه واقع بمشيئة العبد وإرادته الجازمة، مشيئة تامة وإرادة جازمة، لكن خالق السبب هو خالق المسبب، ومن هنا حكمنا عليها بكونها مخلوقة لله عز وجل. ثم بين المصنف كيف يكون الإيمان بهذه المرتبة التي هي المشيئة النافذة قدرته الشاملة، كيف يكون الإيمان بهذه المرتبة؟ فقال وهو الإيمان، قال الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. سيأتي تفسير قدرته الشاملة في كلامه بأنه أراد بها أن متعلق القدرة الموجود والمعدوم، أن الشمول هنا يستوجب ماذا؟ أو يفسر بكونه قادرا على الموجود والمعدوم كما سيأتي. فسر المصنف رحمه الله تعالى كيفية الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة بقوله وهو أي الإيمان بماذا؟ بهذه المرتبة. وهو أي الإيمان بهذه المرتبة الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني وقع، كل ما شاءه الله عز وجل وأراده كونا كان يعني وقع وحصل وخلق، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما تراه في الوجود ولم يقع بمعنى أنه لم يخلق ولم يوجد، حينئذ تحكم بكون الله عز وجل لم يشأه في هذا الوقت، قد يشأه في وقت آخر لكن لم يشأه في هذا الوقت. عدم مشيئته فلم يقع لا لكونه ليس بقادر عليه بل لتخلف المشيئة. إذن كل ما لم يقع حينئذ ليس لتخلف القدرة، لا، وإنما لتخلف ماذا؟ المشيئة. إذن بأن ما شاء الله كان أي وقع وحصل، وما لم يشأ لم يكن، لم يقع ولم يحصل ولن يحصل أبدا، بل محال أن يحصل شيء في الكون ولا يريده الله عز وجل كونا، هذا محال وقوعه، حينئذ تحكم بأن كل ما وقع فشاءه الله عز وجل، ولا يشترط في ذلك أن يكون محبوبا مرضيا، بل قد يكون مبغوضا مسخوطا لديه جل وعلا. وإذا لم يقع فتحكم عليه بكونه لم تتعلق به المشيئة آنذاك، في ذلك الوقت، لأنه قد يكون مقدرا في وقت لاحق في المستقبل. حينئذ عدم المشيئة لا يستلزم، عدم المشيئة للشيء لا يستلزم عدم القدرة، فإذا لم يشأ الشيء لم يكن، فتنفي حينئذ تعلق المشيئة ولا تنفي حينئذ تعلق القدرة به. ولذلك قال قدرته الشاملة، أي يقدر جل وعلا على الموجود والمعدوم. وأنه ما في السماوات، وأنه الضمير هنا ضمير الشان، ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، مشيئة تخالف مشيئة الله. تقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم. وهل أضل، قال الشارح، وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ هل هذا ثم ما هو أضل من هذا القول؟ الجواب لا، يعني ثم مشيئتان. الله عز وجل شاء من العباد الإيمان، لكنه شاء ذلك العبد ماذا؟ الكفر. حينئذ تعارضت المشيئتان فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله تعالى، هذا كفر، هذا تعالى الله عن قول علوا كبيرا، حينئذ نقول هذا الاعتقاد باطل. وقوله ما في الأرض من حركة ولا سكون، قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، فيه أن السكون من قدر الله تعالى، كما أن الحركة من قدر الله تعالى، والسكون كذلك من قدر الله تعالى، لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل حركة، السكون من قدر الله والحركة من قدر الله تعالى. فإذا سكن الشيء كان ساكنا كالجدار مثلا، الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن يكون ساكنا، وكذلك حركة المتحرك، حينئذ نقول هذه كذلك من قدر الله تعالى. إذن ليس أحدهما أصلا لين الآخر، فالسكون من قدر الله تعالى وكذلك الحركة من قدر الله تعالى، لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة الله وقدره، والحركة من مشيئة الله وقدره، يعني بمشيئة الله وقدره، فليس الأصل السكون والحركة بخلافه يعني فرع عنه، وإلا فقد رجع القدر إلى المتحركات دون الساكنات، هذا الذي يلزمه عليه. لو قيل الأصل هو السكون والحركة بخلافها فرع عنه، حينئذ القدر ماذا؟ هو الساكنات بخلاف المتحركات، وليس الأمر كذلك، بل السكون هذا بقدر الله والحركة كذلك بقدر الله، فسكون الساكن مقدر وحركة المتحرك كذلك مقدر، والكل راجع إلى قدر الله عز وجل. وإلا فقد رجع القدر إلى المتحركات دون الساكنات، وهذا باطل. إذن صور المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة بيان الدرجة الثانية أن الإيمان، أن الدرجة الثانية هي مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وبين لنا كيفية الإيمان بهذه المرتبة، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا الأصل. حينئذ كل مخلوق على الأرض أو في السماء والله عز وجل قد شاءه بقطع النظر عن كونه مرضيا أو غير مرضي. ثم بين بأنه ما من حركة أو سكون في السماوات أو في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى، فلا يخرج عن مشيئته شيء البتة. ثم قال ولا يكون، لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا تعليل لما سبق. لماذا ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله؟ لأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. كذلك السماوات السبع والأراضون السبع ملك لله عز وجل، وهو الملك جل وعلا، حينئذ هل يكون في ملكه ما لا يريده الله عز وجل؟ هذا قرره شيخ الإسلام هنا كجملة عامة، لكن فيها تفصيل، فيها فيها تفصيل بمعنى أنه يقيد قوله ولا يكون في ملكه ما لا يريد كونا، يعني بالإرادة الكونية التي هي مرادفة للمشيئة، لكن قد يكون في ملكه ما لا يريد شرعا. صحيح، قد يكون في ملكه ما لا يريد شرعا، ككفر الكافر. كفر الكافر هذا موجود في ملكوت الله عز وجل. إذن هل وجد في ملكه ما لا يريد شرعا؟ الجواب نعم. إذن قوله رحمه الله تعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد لحكمة يعلمها جل وعلا، لأن الإرادة في كتاب الله عند أهل السنة والجماعة نوعان، التفرقة بينهما هداية يعني توصل إلى طريق الحق، إرادة قدرية كونية خلقية، إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، يعني إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هذه متضمنة للمحبة والرضا، أو مفسرة بالمحبة والرضا، إما أن يقال بأنها متضمنة، لأن الإرادة قدر زائد على المحبة، ليست هي عين المحبة وليست هي عين الرضا. الإرادة صفة والمحبة صفة والرضا صفة، هذه صفات، إذن لابد من أصل يغاير بين أصل الصفات. حينئذ نقول إرادة شرعية متضمنة للمحبة والرضا، فإذا أراده الله عز وجل شرعا أمر به، وهذا لا يكون إلا محبوبا مرضيا. إذن الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة التي هي معنا في هذه الدرجة، مشيئة الشاملة لجميع الحوادث. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. لا شك أن الإغواء ليس مرادا شرعا، فهو ليس محبوبا ولا مرضيا، وهنا قال إن كان الله يريد، هو أي الله عز وجل، أن يغويكم، يعني يريد غوايتكم، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر مفعول به ليريده. إذن الإرادة هنا يتحقق أو يتعين حمله على الإرادة الكونية، كونية، لأنه قال أولا إن أردت أن أنصح لكم، هذه إرادة بشرية وليست هي المرادة هنا. إن كان الله يريد يعني كونا. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة أو متضمنة للمحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ولا شك أن التوبة عمل صالح شرعي مأمور به شرعا، والله عز وجل يحبه ويرضاه. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني شرعا، لأنه قال يفعل، إذن وجد هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه ولا يأمر به، وهذا إنما هو الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا أجمع المسلمون يعني علماء وعوام على هذه المقولة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حينئذ كان ولم يكن متعلق بماذا؟ بالمشيئة وجودا وعدما، ما شاء الله كان لم يكن، إذن كان لمشيئته لم يكن لتخلف المشيئة، لا لعدم قدرته، لا لعدم قدرته. هناك من يقول من أهل البدع لعدم قدرته، قل لا، كان لمشيئته لم يكن لتخلف المشيئة، لا لتخلف القدرة على ذلك. وتختلف الإرادتان في موجب كل منهما وفي متعلق كل منهما، يعني الموجب المراد به ما يترتب عليها، ولا شك أن الإرادة الكونية الموجب عندنا موجب هي الإرادة الكونية، والموجب هو المراد. هل يتخلف؟ لا يتخلف. إذن الموجب، وحينئذ نقول موجب الإرادة الكونية لا يتخلف البتة، وموجب الإرادة الشرعية قد يتخلف، قد يقع وقد لا يقع. متعلق الإرادة الكونية ما يحب وما لا يحب، يعني الذي يتعلق به قد يكون توحيدا فيقع وقد يكون كفرا فيقع. إذن وقع بماذا؟ بالإرادة الكونية. إذن متعلق الإرادة الكونية ما يحب ويرضى وما لا يحب ولا يرضى. متعلق الإرادة الشرعية ما يحب فقط. إذن عندنا موجب وعندنا متعلق. موجب الإرادة الكونية وقوع المراد حتما ولا يتخلف، وموجب الإرادة الشرعية قد يقع وقد يتخلف. متعلق الإرادة الكونية ما يحب وما لا يحب، متعلق الإرادة الشرعية ما يحب. هذا الفرق بين الإرادتين. ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجب كل منهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، يعني لا بد أن يقع إذا شاء. ولذلك الكلمة السابقة ما شاء الله كان هو المراد هنا، ما شاء الله كان وقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا بد أن يقع. هذا موجب الإرادة الكونية، لا بد أن يقع. فالإرادة الكونية تعين فيها وقوع المراد ولا يتخلف البتة، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع. وعلى هذا يكون قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة الكونية، إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فقد يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا. والذي يعين أن البحث هنا، والذي يعين أن المراد في كلامه رحمه الله تعالى الإرادة الكونية، هو أن البحث في وأما الدرجة الثانية فهي المشيئة النافذة، قدرته الشاملة. إذن البحث بالمشيئة وليس في الإرادة، البحث بالمشيئة. حينئذ لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي كونا تابعا للبحث السابق. وفيه رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر كما قلنا سابقا، وقولهم فاسد مردود في مخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. يعني أمر فطري وعقلي أن الله عز وجل هو الخالق، وما سواه فهو مخلوق، حينئذ لا يمكن عقلا أن تغلب مشيئة العبد مشيئة خالقه جل وعلا. والحاصل أن هذه الدرجة تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، وسيأتي ذكر الخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء لا تتخلف البتة، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله جل وعلا وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فهو واضح بين، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الحكمي في علام السنة المنشورة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. متلازمتان بمعنى ماذا؟ المراد به المشيئة والخلق، مرتبتان مشيئة والخلق. متلازمتان باعتبار ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. الذي لا يكون أبدا حينئذ ليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم. وأما ما كان وما سيكون مما قدره الله عز وجل فهما متلازمتان، فما شاءه كان يعني خلقه. وأما المحال فليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، ما شاءه الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. إذن ثم أمران: مشيئة عامة وقدرة شاملة. إذا تخلف الشيء حينئذ نقول لم يشأه الله عز وجل، ولا نقول لم يقدر عليه الباري جل وعلا، لأنه ليس بينهما تلازم، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. لما بين ما يتعلق بالمشيئة النافذة أراد أن يبين ما يتعلق بالقدرة الشاملة، فقال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قدير خبر، وعلى كل شيء مبتدا مقدم متعلق به بقدير، قدير على كل شيء. وأين الاسم؟ وأن الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير. أن الحال والشأن سبحانه، وأنه سبحانه، وأنه أي الله عز وجل، ضمير يعود إلى الله عز وجل، حينئذ يكون اسم أن. قدير هذا خبر أن، على كل شيء متعلق به. قال الله سبحانه: والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. الله مبتدأ، قدير خبره، على كل شيء متعلق به بقدير، لأنه فعيل وهو من الصفات المشبهة وعلم على الباري جل وعلا. والله على كل شيء قدير فيها دليل على شمول قدرته، لأنه قال المصنف أولا قال: وقدرته الشاملة. إذن الشمول المراد به ماذا؟ العموم، هذا معنى الشمول، حين العام في اللغة هو الشامل، والعموم هو الشمول، حينئذ قدرته الشاملة يعني العامة. دل على ذلك قوله جل وعلا: والله على كل شيء قدير، حينئذ فيه دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها، يعني في هذا النص، لأن لفظ كل هذا ظاهر فيه في العموم. كذلك والله على كل، إذن كل وكل إنسان ألزمناه طاع، كل نفس ذائقة الموت، هل تخرج نفس؟ لا تخرج نفس إلا ما دل الدليل عليه مما كان في الجنة ونحوها. حينئذ نقول أصل حمل اللفظ على ظاهره وهو العموم، كذلك حينئذ كل ظاهرة في العموم، فتشمل الموجود والمعدوم، تشمل الموجود والمعدوم، لأنه قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات، هكذا عبر الشيخ الإسلام، من الموجودات هذا متعلق بقوله كذلك قدير، والمعدومات معطوف عليه، إذن هذا تفسير لمتعلق القدرة، دل عليه قوله كل شيء، سواء كان كل شيء من الممكنات، سواء وجد أو لا، حينئذ يكون تعلق القدرة بالمعدوم في إيجاده، يكون معدوما فيوجد، ويكون تعلق القدرة بالموجود في إعدامه أو تغييره، صحيح؟ لأن الموجود إذا تعلقت به القدرة حينئذ تعلقت به قدرة الله عز وجل فيغيره أو يعدمه، يغيره يكون صحيحا فيمرض، يكون مريضا فيصح إلى آخره، أو يعدمه بأن يهلكه من أصله، حينئذ نقول هذه متعلقات القدرة، المعدوم يوجده، والموجود حينئذ إذا تعلقت به القدرة إما بالإعدام وإما بالتغيير. إذن قوله كل والله على كل شيء قدير، لفظ كل ظاهر في العموم فتشمل الموجود والمعدوم، ولفظ شيء عند أهل السنة والجماعة اسم لما يقبل العلم، يعني لما يصح أن يتعلق به العلم، ولا شك أن العلم ليس خاصا بالموجود بل كذلك يشمل المعدوم. ولفظ شيء اسم لما يقبل العلم يعني للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم، إذن شيء دخل فيه ماذا؟ ما يؤول إلى العلم. أما الموجود فلا شك أنه تعلق به، وأما المعدوم نقول هذا ما كان مآله إلى الوجود، هذا احترازا عن المحال الذي لا يمكن أن يوجد، احترازا عن المحال الذي لا يمكن أن يوجد، حينئذ هذا لا يطلق عليه بأنه شيء. أما الشيء عند أهل السنة والجماعة فيعبر عنه بما أنه بشيء يقبل العلم، ثم الذي يقبل العلم قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. والمراد بالمعدوم هنا ما يؤول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم، فظهر وجه العموم. وفي الآية الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وهذا باطل، وأن العبادة يقدرون على ما لا يقدر عليه تعالى الله عز وجل، أن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الباري جل وعلا، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، هذا باطل. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، أو شرك في الربوبية، تبر من أنواع الشرك الأكبر الربوبية. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس، المجوس أثبتوا إلهين. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله عز وجل ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون كما مر معنا بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، كما قلنا القدر والمقدور والإرادة والمراد، من فرق بين هذه الأنواع سلم من الإشكالات، كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فليس ثم اتحاد بين القدر والمقدور، ولا بين القضاء والمقضي، بل القضاء شيء والمقضي شيء آخر، وكذلك الفعل شيء والمفعول شيء آخر، فرق بين النوعين. فأهل السنة يفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. والإنسان والعبد جعل الله عز وجل كما سيأتي في آخر البحث، جعل الله عز وجل له مشيئة تليق به، يعني مشيئة مخلوقة، ليس هي كمشيئة الله عز وجل. مشيئة الله تعالى صفة تابعة للموصوف، فهي كعلمه وحياته وكبريائه وسوائه ونزوله إلى آخره، فهي صفات تليق به جل وعلا. وأما المشيئة المضافة إلى المخلوق العبد فهي مشيئة تليق به، يعني مخلوقة، لكنها تابعة لمشيئة الله تعالى، وله قدرة كذلك، هذه القدرة كذلك تابعة لقدرة الله عز وجل. حينئذ الفعل الذي يكون من العبد لابد أن يكون قائما على هذين السببين أو السبب، وهو ماذا؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. كل فعل يقع منك لابد من وجود هذين الأمرين، إذا أردت شيئا فلم يقع فإما الإرادة غير جازمة وإما أنك لست قادرا. كل فعل أردته لم يقع فإما لعدم الجزم في الإرادة وإما لعدم القدرة في الوقوع والإيجاد، أو أن القدرة ليست تامة، قد تكون الإرادة جازمة لكن ليس عندك قدرة من أصلها، أو تكون موجودة لكنها ليست تامة. حينئذ هذان الأمران السببان أو السبب، لا بأس أن تجعله سببين أو تجعله سببا واحدا، هذان مخلوقان أليس كذلك؟ من الذي خلق المشيئة العبد وقدرته؟ الله عز وجل. إذن خالق السبب هو الله عز وجل، المسبب حكمه حكم السبب، فخالق السبب هو خالق المسبب. إذن كل فعل يقع من العبد فهو مخلوق على هذا الوجه، دل عليه قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. قوله من الموجودات والمعدومات، من الموجودات قلنا فيعدمها أو يغيرها، تعلقت قدرة الباري جل وعلا بالموجود، حينئذ ما وجه التعلق؟ إما إعدام وإما تغيير، كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء. والمعدومات فيوجدها، وليس عندنا هنا تغيير إنما يوجدها، كما قال سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا يتعلق بماذا؟ بالمعدوم، إذا أراد شيئا لم يكن حينئذ قال له كن فيكون. وقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا أي شيئا في الخارج، شيئا في الخارج. عرفنا أن المعدوم الذي يقبل العلم ومآله إلى الوجود يسمى شيئا عند أهل السنة والجماعة. ولم تك شيئا ماذا أراد به؟ ها، لم تكن شيئا في الوجود يعني في الخارج، لكنه كان ماذا؟ كان معدوما. هل يسمى شيئا؟ نعم يسمى شيئا. لماذا؟ لأن الشيء عند أهل السنة والجماعة يطلق على ما يقبل العلم، سواء كان موجودا بالفعل أو كان معدوما لكنه ماذا؟ يؤول أو مآله إلى الوجود. ولذلك قال قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمي سبحانه، وإن كان شيئا في علمي مع كونه ماذا؟ مع كونه معدوما. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، محال لذاته كالولد بالنسبة للباري جل وعلا والشريك، هذا محال لذاته لا لغيره، حينئذ نقول هذا لا يتصور وجوده ولا تتعلق به قدرة، أو نقول كما قال بعض أئمة السنة هذا النوع البحث عنه من الفضول، فلا نبحث عنه بأن تتعلق به قدرة أو لا، لكنه لن يقع قطعا. تتعلق به قدرة أو لا لم يرد النص في ذلك، وإنما جاءت النصوص مطلقة عامة والله على كل شيء قدير. حينئذ نبقى على الإطلاق ونسكت عما لم يرد البحث فيه عن الصحابة والسلف، هل الله عز وجل قادر على إيجاد شريك أم لا؟ قل ما بحثوا هذه المسألة، إذن فلا نبحثها. قال هنا وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما. هذا المحال لذاته، محال لذاته كون الشيء موجودا معدوما، ها يتصور لا يتصور، نقيضان لا يجتمعان. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه كما قال بعضهم، خلق مثل نفسه، وهذا كما ذكرت سابقا بعض من نفاه تعرض له، وبعض أئمة السنة يرى أنه لا يبحث فيه، لا هو لن يقع، لكن هل الله قادر أو لا؟ جاءت النصوص مطلقة ونسكت عن عما يتعلق بمفرداته. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، نعم تتعلق في الموجود بإعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإيجاده، وهذا تفسير من المصنف لقوله القدرة الشاملة. قوله ماذا؟ وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذا تفسير لقوله قدرته الشاملة. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لا شك أنه ذكر أمورا منها لن تقع ومنها ما سيقع أو وقع، وبين في أول الآية أنه قادر على الجميع. إذن تخلف المشيئة لا يستلزم عدم القدرة على الشيء الذي تخلف، واضح هذا؟ لأن بعض أهل البدع يرى أنه إذا تخلف حينئذ جاز أن نقول الله ليس بقادر، هذا باطل، يرده عموم النصوص السابقة والله على كل شيء قدير. حينئذ إذا تخلف الشيء نقول هذا تخلفه لعدم تعلق المشيئة، وهو قادر جل وعلا عليه بدليل هذا النص. آيات أخرى لكن هذا صريح، لأنه قال قل هو القادر، هذا اسم فاعله من أسمائه جل وعلا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لن يقع بدليل النص الآتي، إذا لن يقع. وقال القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، حينئذ الأمر الأول والثاني لم يقع. هل عدم وقوعه لتخلف المشيئة؟ أجيبه، هل عدم وقوعه لتخلف المشيئة؟ نعم تخلفت المشيئة، لأنه لو وقع شاءه، لو شاءه وقع، متلازمان. وأما عدم مشيئة الشيء فلم يقع، لا يستلزم عدم القدرة، لا يستلزم عدم القدرة بهذا النص. قال البغوي قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الحسن وقتادة نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين، قول عذابا من فوقكم يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان، كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح، أو من تحت أرجلكم يعني الرجفة والخسفة، كما فعل بقوم شعيب وقارون. وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء. وقال الضحاك من فوقكم من قبل كبالكم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم، هذان الأمران لن يقعا، بقي ماذا؟ أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة، هذا وقع. ويذيق بعضكم بأس بعض يعني السيوف المختلفة، يقتل بعضكم بعضا. ثم أسند عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو قال هذا أيسر، ودل على أن الأول والثاني لن يقع. والحديث في البخاري. ثم أسند عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين مسجد بني معاوية، حديث في مسلم، فدل على جواز تسمية المساجد بأسماء المخلوقين خلافا لمن ينازع فيه في ذلك، ويجوز أن يقال هذا مسجد أبي بكر الصديق وهذا مسجد الإمام أحمد إلى آخره، وهذا لا بأس به بدليل ما جاء في النص. قال مررنا على مسجد بني معاوية فدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا، ثم قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، والحديث في صحيح مسلم. فدلت الآية على أن قدرة الله تعالى تتعلق بما لم يشأ أن يقع، لأنه صدرها بقوله قل إن الله قادر، قل هو القادر، قل هو القادر، إذن هو قادر، وذكر أشياء لم يشأها الله عز وجل بدليل عدم وقوعها البتة. إذن دلت الآية على أن قدرة الله تتعلق بما لم يشأ أن يقع، خلافا لأهل البدع قائلين بأنه إذا لم يشأ فدل ذلك على أنه ليس بقادر، وهذا باطل يرده النص السابق وغيره. قوله رحمه الله تعالى فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لأنه ليس ثم بدلالة الشرع والعقل والفطرة ليس ثم إلا خالق ومخلوق، فالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الخالق، وما سواه فهو المخلوق. ولذلك قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، قال تعالى وخلق كل شيء، كل شيء صيغة عموم، وشيء يقع على المخلوق، وقال تعالى الله خالق كل شيء، فامتدح جل وعلا نفسه بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء البتة، فثبت أن الأفعال الواقعة من العباد خيرها وشرها كائنة ومخلوقة لله عز وجل، كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، وهذا محل إجماع بين الصحابة ومن تبعهم. وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله تعالى وإرادته، وهذا لا شك في بطلانه، لأنه يلزم منه، بل هو شرك في الربوبية، لأن فيه إثباتا لخالقين لا حصر لهم، هذا من عجائب ما وقع منهم، يعني كل واحد من الناس هو الذي يخلق فعله، وزيد هو خالق لأفعاله، وعمر هو خالق لأفعاله، والله عز وجل لا تتعلق قدرته ولا مشيئته بهذه الأفعال والأقوال. إذن كل واحد خالق لأفعاله، فكم خالق لا حصر لهم البتة. وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر. قال هنا وفي الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد دخل فيه ماذا؟ أفعال العباد خالقكم، بل جاء النص والله خلقكم وما تعملون والذي تعملون وعملكم لا إشكال فيه، سواء جعلنا ما مصدرية أو لا. فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته. قال ابن قي الله خالق كل شيء، والله عز وجل يطلق عليه أنه شيء، هل يطلق عليه شيء أو لا؟ هل يقال الله شيء يصح وصفه أو يطلق هذا اللفظ عليه يصح أو لا يصح؟ قلنا مرارا يصح. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء، هذا سؤال، قل الله، الله فرد من أفراد السؤال، صحيح؟ إذن صح إطلاق شيء عليه. قال ابن القيم قوله تعالى الله خالق كل شيء إذا صح إطلاق لفظ الشيء على الله عز وجل، وقال سبحانه الله خالق كل شيء، هل هو خالق نفسه؟ قالوا ثم إشكال لا بد من إخراجه من النص، قال الله شيء والله سبحانه خالق كل شيء، إذن لا بد من قرينة ولا بد من دليل. قل المهبول هو الذي يأتي في ذهنه ماذا؟ أن الله تعالى داخل في النص، لأنه مقرر ومستقر في الفطر السليمة أنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق، والله هو الخالق. إذن لا يمكن إذا خاطب العباد بلفظ عام وأثبت أنهم مخلوقون هم أفعاله أن يكون اللفظ شاملا لي للمتكلم، هذا باطل، هذا ولا يأتي إلا في ذهن من كان عنده فساد في العقل أو في التصور، لا نحتاج إلى أن نبحث معه ولا نحتاج إلى قرينة ولا نحتاج أن نقول ما الدليل على استخراج أو إخراج لفظ الباري جل وعلا من هذا التركيب. قل لم يدخل أصلا، لأنه هو الخالق وهو المتكلم وهو الذي خاطب عباده وهم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، إذن لا نحتاج نقول ماذا، الله عز وجل قد دخل في اللفظ. قال ابن القيم قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو سبحانه شيء، وهو ما يستثنيه العقل ببديهته ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه، يعني العقل ببداهة العقل والفطرة السليمة أنه ليس بداخل في النص، حينئذ لا نحتاج إلى أن نشتغل بماذا، أن نبحث عن قرينة ونبحث عن دليل إلى آخره. ولذلك قال ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه، فإن الشيء كائنا ما كان لا يخلق نفسه. كذلك الله خالق كل شيء، إذن لو كان داخلا لخلق ماذا؟ خلق نفسه، وهذا باطل. وقال ابن قيم ما معناه في هذه الآيات؟ دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد، وهذا محل إجماع بين السلف الصالح والصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين، كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، خلق الذوات العباد وخلق أفعاله مطلق الفعل اعتقادا وقولا وماذا وفعلا. ولذلك قال كما أنه خالق ذواتهم وصفاته، فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته وأفعاله. قال ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، جعل خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. إذن من أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، وهذا إذا جئنا كأصول مذهب أهل السنة والجماعة وأصول التوحيد وقواعد التوحيد لقلنا ماذا؟ هذا شرك أكبر. ومع ذلك اختلفوا في ماذا؟ في تكفيرهم، هل يكفرون أو لا يكفرون، مع أنهم قد أثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين، قالوا زيد خالق لأفعاله وعمرو خالق لأفعاله، ونص كثير من أمة السنة، ولذلك ابن قيم هنا كذلك والشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنهم قد أثبتوا خالقين مع الله. وهنا قال فقد جعل فيه خالقا مع الله، هذا شرك أكبر. فمن اعتقد هذه العقيدة الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه قد فارق الإسلام، لأنه قد وقع في الشرك الأكبر في الربوبية. قوله ولا خالق غيره، لا خالق غيره، ولا رب سواه، لا خالق غيره، يعني غير الله عز وجل، والضمير هنا يعود إلى الباري جل وعلا. ولا خالق لا نفية للجنس، حينئذ لا يوجد ثم خالق إلا الله عز وجل، وهذا محل وفاق كما هو معلوم. وخلق هنا بمعنى الإيجاد من العدم، يعني الصفة التي اختص بها الباري جل وعلا هي صفة الخلق. والخلق في لسان العرب يقع على معنيين، إن كان في أصله بمعنى التقدير، فيطلق الخلق ويراد به إيجاد شيء من العدم، إيجاد شيء من العدم، ويطلق الخلق ويراد به التغيير، نقل الشيء من شيء إلى شيء آخر. الأول من خصائص الباري جل وعلا، والثاني قد يطلق على المخلوق إذا غير الشيء. جعل الخشب بابا، يصح أن يقول خلقت الباب، خلقت الباب، ويقال زيد خلق الباب. لماذا؟ لكون قد غير الشيء من شيء إلى شيء. لكن إيجاد الشيء من عدم، هذا الوصف خاص بالباري جل وعلا، لا يجوز أن يوصف به أحد من المخلوقين البت. إذن لا خالق غيره، ماذا أراد؟ الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، الذي هو الوصف الخاص بالباري جل وعلا. فالخلق هنا بمعنى الإيجاد من العدم، وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فهو عام كذلك. فهذا الخلق مختص بالله تعالى. وأما قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأحسن الخالقين، إذن ثم خالق وخالق، فأثبت الله عز وجل ماذا؟ الخالقين. نقول باعتبار ماذا؟ باعتبار تغيير الشيء، باعتبار تغيير الشيء، غير الشيء من عين إلى عين، هذا ليس خاصا بالباري جل وعلا. لا خالق غيره، خلق هنا بمعنى الإيجاد من العدم، هذا الذي يعتبر مختصا بالباري جل وعلا. وأما تغيير الشيء من شيء إلى شيء كالخشب إلى الباب نحو ذلك، فهذا ليس من خصائص الباري جل وعلا، يعني يستعمل اللفظ ويطلق على المخلوق فيقال خلق كذا وكذا. دل على ذلك هذا النص، وهو ماذا؟ إثبات الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، إذن ثم خالق وخالق وخالق. قال هنا وما ثبت في الحديث أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، سماه ماذا؟ سماه خلقا. فالخلق هنا عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، كما ذكرنا تحويل الخشب مثلا إلى باب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خلقا. لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم، إيجاد من العدم. وثم تبديل هو كذلك من خصائص الباري جل وعلا، كتبديل مثلا الجماد إلى حيوان، هذا لا يكون إلا من الباري جل وعلا، إلا من الباري جل وعلا. أما التغيير من صفة إلى صفة هذا قدر مشترك. ولا رب سواه، أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي. وربوبية الله عامة كاملة، كل شيء فالله جل وعلا ربه، لا يسأل عما يفعل في خلقه، لأن فعله كله رحمة وكله رحمة وحكمة. ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا في غاية الكمال والحكمة، لا يسأل عما يفعل. وأما ما جاء في لقطة الإبل ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر، شاهد حتى يجدها ربها، ليس المراد هنا الرب الذي بمعنى الرب الذي هو المربي أو الخالق نحو ذلك، إنما المراد بها الصاحب، وربها يعني صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل يقول حتى تلد الأمة ربها، يعني صاحبها أو سيدها نحو ذلك. هذه ربوبية المخلوق للمخلوق، فهي ربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاما، بل تصرفه مقيد إما بالشرع وإما وإما بالعرف. إذا قيل رب الدار رب المال هو رب له، قل نعم رب بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه صاحب. ثم فوارق بين أن يقال الرب وهو الله عز وجل ورب الدار ورب المال. إذا قيل رب الدار ورب المال هل له أن يتصرف مطلقا في ماله وداره؟ الجواب لا، وإنما يتصرف بما أذن فيه الشارع. فإذا قيل رب المال لا يجوز له شرعا أن يمزقه ويحرقه كذلك، لكن الرب الخالق جل وعلا يفعل ما يشاء في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي قوله لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، ليست أفعالهم مقدورة له، يعني لا يقدر عليها جل وعلا، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها، بمعنى أنها خرجت عن مشيئة الله وقدرة الله تعالى، وإنما وقعت بمشيئتهم وقدرتهم، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها الربوبية، وهذا حق. يعني إذا قيل كل عبد يخلق فعله، إذن من رب هؤلاء؟ ها، ليس الله عز وجل. إذا كانت أفعالهم لا تدخل تحت مشيئة الله عز وجل ولا تدخل تحت قدرة الله عز وجل، إذن صار خلقا منفصلا عن الباري جل وعلا، فمن ربهم؟ من خالقهم؟ من رازقهم؟ حينئذ نقول ثم انفصال بين النوعين. هذا هو حقيقة قول هؤلاء المشركين، تقتضي ماذا؟ أنها قال وهي صادرة بغير مشيئته، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأقوال والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته جل وعلا، فليس ربا لهم، وربوبيته التي قال فيها الحمد لله رب العالمين أين العالمون؟ إذا كان كل واحد يخلق فعله وأفعاله ليست داخلة تحت مشيئة الله العامة ولا تحت مشيئته النافذة ولا قدرته الشاملة، إذن رب من؟ أي أين العالمون؟ وهذا فيه انفصال بين النوعين. وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ فهذا القول باطل. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه جل وعلا وشمول قدرته جل وعلا ونفوذ مشيئته جل وعلا وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، يعني الدرجة الأولى بمرتبتيها. فعنده مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت الإشارة إلى ذلك. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. ثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. ثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه جل وعلا. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله جل وعلا وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. ولذلك الإيمان بالقدر وبعلم الله تعالى السابق بكونه قد علم الشقية والسعيدة، هل ذلك يقتضي ترك العمل؟ الجواب لا، يعني علم ذلك وميز جل وعلا الشقية والأشقياء بأسمائهم والسعيدة والسعداء بأسمائهم، وعلم أهل الجنة على جهة التفصيل، وعلم أهل النار على جهة التفصيل، هل يلزم من ذلك ترك العمل؟ الجواب لا، بل علم ذلك وكتب، ومع ذلك ماذا؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى. إذن أثبت العلم السابق والكتابة، ومع ذلك خلق الخلق وأمرهم ونهاهم، فدل ذلك على أن الإيمان بالقدر بالمراتب الأربعة لا يستلزم ترك العمل، ولذلك تعرض رحمه الله تعالى لهذه المسألة. قال: ومع ذلك، يعني ما سبق من تقرير العلم السابق والكتابة، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. إذن أمر ونهى، ويحب أهل الطاعة ويحب الطاعات، ويبغض أهل المعصية ويبغض المعاصي، مع كونه قد شاء بعضها وهو يكرهها، إذن ليس بينها تلازم البتة. فذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء. وقوله: مع ذلك، أي مع عموم خلقه وربوبيته، لم يترك العباد هملا، لم يترك العباد هملا، بناء على ما قد سبق تقريره في اللوح المحفوظ. خلقهم، قال: إذن نتركهم على ما سيكون حالهم، الشقي الشقي والسعيد السعيد، بل قال: فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه اللام تسمى لام لام ماذا؟ لام الحكمة، لام التعليل. هذه كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني علة الخلق العبادة، والعلة شرعية هنا ليست عقلية، بمعنى أنه خلق وقد يعبدون وقد لا يعبدون، كذلك خلق الله الخلق، حينئذ قد يعبدون وقد لا يعبدون. وإنما ذكرت اللام لبيان تعليل فعله جل وعلا وهو الخلق، ولذلك قال أهل العلم: فعل الأول ليفعل العباد الثاني. فعندنا فعلان وفاعلان في هذا النص: ما خلقت، خلقت، فعل وفاعل. الفعل ماذا؟ الخلق، والفاعل الله عز وجل. خلقت فعل وفاعل، الفعل الخلق، والله عز وجل فاعل. قال: ليعبدون، الفعل يعبد، والفاعل الواو. من الذي يفعل العبادة؟ العباد. ففعل الله الأول الذي هو ماذا؟ الخلق، ليفعل العباد هم بأنفسهم العبادة، ولم يفعل الأول ليفعل بهم الثاني، وإلا لما تخلف أحد عن عبادته جل وعلا، لكنه قد وقع التخلف، فدل ذلك على أن اللام هنا للتعليل، وليس المراد بها العلة الغائية، العلة العقلية التي يلزم منها وجود المعلول لوجود علته، إنما هو الشأن كهذه الآية: وما أرسلنا من رسول، يعني أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن أرسل الرسول وقد يطاع وقد لا يطاع، وهذا هو الحاصل، قد يطاع وقد لا يطاع. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه امتثال لما جاء في الكتاب والسنة، وهو الركن السادس من أركان الإيمان التي جاء بيانها في حديث جبريل المشهور. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل، أذهب الأصل الذي هو معنى القدر. فقول المصنف: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره، إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة الذين أمروا، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بماذا؟ بالقدر، يفعلون ما يشاء، قالوا لو شاء الله عز وجل ما فعلنا، إذن احتجوا بماذا؟ بالمشيئة التي المشيئة الكونية، والمشيئة إحدى مراتب القدر، إذن هم محتجون به بالقدر، فيفعلون الكفر ويتلبسون بالمعاصي ويتركون الواجبات، حينئذ يحتجون بماذا؟ بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا كما قال أصحابهم. فحينئذ نقول هذا احتجاج بالقدر، بل بين الله عز وجل القدر بمراتبه الأربع، وخلق الخلق وأمرهم ونهاهم. حينئذ من الذي أطلعك على القدر بأنك مكتوب أنك من الأشقياء فتفعل ما تشاء من المعاصي والذنوب؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس ثم دليل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا: فكل ميسر لما خلق له، ومن خلق للجنة يسر الله عز وجل له أعمال أهل الجنة، ومن خلق للنار يسر الله عز وجل له أعمال أهل النار. إذن لا يحتج به بالقدر على ترك الطاعة، بل كما قال هنا: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال: وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. سرق، لماذا؟ قال: قدر الله ما شاء فعل. ويزني، ولماذا زنيت؟ قال: قدر الله ما شاء فعل. يكفر، ولماذا كفرت؟ قدر الله ما شاء فعل. حينئذ ماذا نصنع؟ من بدل دينه فاقتلوه إذا كفر، وإذا سرق قطعنا يده، وإذا زنى واستحق الرجم رجمناه، إلى آخره. ونقول ماذا؟ قتلناك بقدر الله عز وجل، ورجمناك بقدر الله عز وجل، وقطعنا يدك بقدر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر، كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم. إذا نجمع بين الأمرين، فنؤمن بالقدر على ما مر بيانه، ولا نجعل ذلك حجة في ترك المأمور وفعل المحظور. وعلى كل حال فأمره بذلك جل وعلا أمر ممكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يؤمر وينهى. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قادرون على الامتثال، قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. وقوله: وهو سبحانه يحب المتقين، لماذا؟ لتقواهم، والمحسنين لإحسانهم، والمقسطين لقسطهم، يعني لاتصافهم بهذه الطاعات. فهو يحب الطاعة ويحب أهل الطاعة، ويكره المعصية ويكره أهل المعصية، فثم جهتان للمحبة والكره. فالله عز وجل يحب المحسنين لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويحب المتقين لقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، ويحب المقسطين لقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو عز وجل يحب هؤلاء لأنهم قد فعلوا طاعته جل وعلا، وهو جل وعلا يحب الطاعة ويحب أهلها، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه جل وعلا، فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا. فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة. فالقدر، القاعدة هنا، القدر لا يعني عدم العمل، قدر لا يعني عدم العمل. قال رحمه الله تعالى: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما سبق. والدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو يرضى عن الذين آمنوا لإيمانهم وعملوا الصالحات، حينئذ آمنوا وعملوا صالح فرضي عنهم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. قال رحمه الله تعالى: ولا يحب الكافرين، لماذا؟ لكفره، فلا يحب الكفر ولا يحب ماذا؟ أهل الكفر وهم الكافرون. والدليل قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لكفرهم، مع أن الكفر إن وقع وقع بماذا؟ بمشيئته جل وعلا وقدرته، لكنه كونا، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له جل وعلا، بل هو مبغوض. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، كذلك لفسقهم، فلا يحب الفسق ولا يرضى عنه ولا يحب من تلبس به. قال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومع ذلك الفسق موجود، والفسقة ما أكثرهم، يعني أكثر من أهل الطاعة، لكن وجد الفسق ووجد أهل الفسق بماذا؟ بمشيئته جل وعلا، ولا يستلزم ذلك محبتهم. والفاسق أو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي، يعني يطلق الفاسق يراد به الكافر، كقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لما قال ماذا؟ أفمن كان مؤمنا وقابله به بالفسق فاسقا لا يستوون، دل على أن الفاسق الثاني هذا الذي هو مقابل للمؤمن أنه الكافر، والثاني الذي هو المؤمن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا عاصي فهو مؤمن بإيمانه فاسق به بكبيرته، فالمراد بالفاسق هنا العاصي. والله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقا دون تفصيل، وأما الفاسقون بمعنى العصاة هذا يرضى عنهم لفعلهم الطاعة ولا يرضى عنهم لفعلهم المعصية، يعني تتعلق به المحبة والكراهة، فيبغضه من وجه دون وجه ويحبه من وجه دون وجه، هذا فسقة المسلمين. وأما الفاسقون بمعنى العصاة فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه، إذن لا يرضى عن القوم الفاسقين الكافرين مطلقا، ولا يرضى عن القوم الفاسقين العصاة في فسقهم وما عداه فهو مرضي عنه، ولا يأمر بالفحشاء. والدليل قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنه لا يحبها ولا يأمر بها، ولا يرضى لعباده الكفر. والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لكن يقدر جل وعلا أن يكفروا، يعني بعضهم، ولا يلزم من تقديره الكفر ماذا؟ أن يكون محبوبا راضيا به جل وعلا، بل يقدره ويخلقه ويوجده وهو كاره له مبغض له مسخط له، ولا يحب الفساد. والدليل قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد ولا يحب من تلبس به بالفساد، فالمفسد والمفسدون لا يحبهم الله عز وجل. إذن كل طاعة فالله يحبها، أراد أمثلة، كل طاعة فالله يحبها ويحب ماذا؟ أهل الطاعة، وكل معصية فالله يبغضها ويبغض ماذا؟ أهل المعصية. هذه القاعدة هنا في باب القدر، كل طاعة فالله يحبها ويرضاها ويرضى عن أهلها ويأمر بها، لكن لا يلزم منها الوقوع، قد تقع وقد لا تقع، وكل معصية فالله يبغضها ويبغض أهلها وينهى عنها، ولكن قد يقع وقد لا يعني قد يتلبس الناس بما يخالف الشرع وقد لا يتلبسون، إذن ولا يحب الفساد. وهذه الجملة وهي قوله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه ذكرها على جهة التفصيل رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، أن المشيئة والمحبة سواء أو أنه متلازمة، بمعنى أن ما شاءه الله عز وجل كان وهو يحبه. هناك من يرى هذا ممن ينتسب إلى الإسلام، أن ما شاء الله عز وجل كان وهو يحبه. إذن ثم تلازم بين المشيئة والمحبة، أو المشيئة بمعنى المحبة، إما القول بتلازم أو تفسير بمعنى المحبة. حينئذ يلزم منه ماذا؟ أنه ما من معصية سواء كانت كفرا أو شركا أو دونها فهي محبوبة لله عز وجل. وهذا ماذا؟ هذا يناقض الشرع من أصله، هذا إبطال للشرع من أصله، لأنه إذا نهى عن الشرك وقد وقع الشرك، حينئذ كيف ينهى عنه وقد خلقه وأحبه؟ هذا ليس بينهما تعارض، بينهما تعارض، فصار إبطالا للشريعة من أصلها. رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، كما يقول الجبرية والقدرية. وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، ما لا يرضى من القول، مع أن ذلك كله وقع بمشيئته وبين أنه لا يرضى. قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقد وقع الفساد وبين أنه لا يحبه، فكيف يقال ماذا؟ بأنه وقع وأحبه، هذا تكذيب للنص، تكذيب للنص. يقع الفساد، والفساد اسم تحته من الأحاد ما لا حصر له، حينئذ وقع الفساد والله أحبه على قولهم، نعم شاءه فوقع فأحبه، إذن لا يكون إلا محبوبا. طيب كيف نفسر قوله تعالى: والله لا يحب الفساد؟ إذن وقع بمشيئته وهو لا يحبه، هنا الجمع أمكن من أن نقول ماذا؟ وقع بمشيئته وهو محب له، والله لا يحب الفساد، مع أنه واقع بمشيئته وقضائه وقدره. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه المحبة والكراهة لأمرين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة، وهذا أكثر من أن يحصر. فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا، مشيئة والمحبة ليس مترادفين، بل قد يجتمعان وقد يفترقان، أو ولاهما متلازمان، بل قد يشاء الله ما لا يحبه، قد يشاء الله تعالى ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، إبليس لا يحبه الله أو يحبه قطعا، لا يحبه الله، وقع إذن وقع بمشيئة الله وانتفت المحبة، إذن وجدت المشيئة دون المحبة. أتباع إبليس كشيخه، يعني لا يحبهم الله عز وجل ومع ذلك قد وقعوه، يعني قد وجدوا وكذلك تلبسوا بالفعل ومشيئته. نعم قالوا: فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. الثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار، كافر فأحب الله عز وجل ماذا؟ إيمانه. وجدت المحبة أو المشيئة هنا؟ كافر أحب الله عز وجل منه الإيمان، أمره بالإيمان، حينئذ ما الذي وجد وما الذي تخلف؟ ما الذي وجد وما الذي تخلف؟ كافر لم يؤمن، أحب الله عز وجل إيمانه، فاجر على فجوره، أحب الله عدله، ما الذي وجد وما الذي لم يوجد؟ وجدت المحبة وتخلفت المشيئة، لأن الذي خلق ووجد هو المشيئة، فهو كافر. إذن المشيئة هنا وجدت، والمحبة محبة إيماني هذه تخلفت، إذن وجدت المشيئة دون المحبة. ولذلك الثالث محبته لإيمان الكفار والفجار، ولو شاء ذلك لو وجد كله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأهل الكتاب والسنة يقولون إرادة كما مر معنا إرادتان، كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والدينية الشرعية بمعنى المحبة والرضا، والكونية بمعنى ماذا؟ ليست مرادفة لي للمحبة والرضا، بل هي منفكة قد توجد معها وقد تتخلف عنها. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المرتبة الثانية باعتبار الدرجة الثانية. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه، إذا جعلنا ما هنا موصولة، فدلت على أن أفعال العبد مخلوقة لله، وعلى أنها أفعال لهم حقيقة، يعني تنسب وتضاف إليهم على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، فهم الفاعلون حقيقة، فالفعل فعلهم وليس هو فعلا لله عز وجل. لماذا؟ لما مر بأنه ما من فعل للعبد إلا وهو أثر ونتيجة لسبب، هذا السبب هو ما يسمى بالإرادة الجازمة والقدرة التامة، إذا تخلف حينئذ نقول لعدم أحدهما أو لضعف أحدهما أو عدمهما معا، وإذا ورد الفعل فلتحقق السببين، فإذا تحقق السببان وكل منهما مخلوق فالمسبب حينئذ يكون مخلوقا، فإذا فعل العبد فعلا نسب إليه، فإذا صلى فهو المصلي، وإذا قام فهو القائم، وإذا وقع في فاحشة فهو حينئذ الواقع في الفاحشة. قال البغوي: والله خلقكم وما تعملون بأيديكم من الأصنام. قال: وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا محل إجماع، وفيها الرد على الجبرية الذين يقول إن العبد لا فعل لهم، لا يفعل، قالوا كالريشة في مهب الريح، الله عز وجل هو الذي جبره على الفعل، وهو قول باطل. وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، نص على ماذا؟ على العمل، فدل على أنه مخلوق، حينئذ جنس العمل وأحاده وأفراده مخلوقة لله عز وجل. فإذا ادعى مدع كالقدرية ونحوهم بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما هي بمشيئتهم وقعت استقلالا، حينئذ قد أثبتوا خالقين لا حصر لهم مع الله عز وجل، وهذا شرك أكبر في الربوبية. وفي حديث حذيفة: إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته. والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة، فقول المصنف: والعباد فاعلون حقيقة، رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا، بل هو مجبور على أفعاله وواقعة بغير اختياره، وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها للمشيئة والقدر، وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه. إذن الجبرية قائلون بماذا؟ بسلب العبد القدرة والمشيئة، سلب العبد القدرة والمشيئة، ليس له قدرة ولا مشيئة، هذا الفعل فعل من؟ فعل الله عز وجل، ولذلك قال: هذا شر من القدرية. فكل فعل يفعله العبد سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، فهو الفاعل له حقيقة هو الله عز وجل، لأنه ليس له إرادة وليس له مشيئة، وهذا كما ذكرنا قول باطل. قوله: والله خالق أفعالهم، ولك أن تضبطها: والله خلق أفعالهم، والله خالق أفعالهم، والله خلق أفعالهم، فيه رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم، وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا كما مر، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، فشابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. والأدلة على فساد قولهم وبطلان كثيرة جدا، قد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم، وبين أئمة الإسلام أنهم أشباه المجوس، وأنهم قد خالفوا أدلة الكتاب والسنة، بل وخالفوا العقل والفطرة. قال شيخ الإسلام بعدما بين أن أفعال العباد مخلوقة، عباد جمع عبد، ثم قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، متى؟ إذا تلبس بهذه الأفعال، فإذا آمن فهو المؤمن، وإذا كفر فهو الكافر، وإذا فعل أفعال البر فهو البر، وإذا فعل الفجور فهو الفاجر، وإذا فعل الصلاة فعل الصلاة عينئذ فهو مصلي، وهكذا إذا فعل الصوم فهو صائم، والزكاة فهو مزك، والحج فهو حاج إلى آخره. حينئذ ينسب إليه ماذا؟ ما أوقعه، فيكون فعلا له حقيقة، يكون له فعلا ماذا؟ حقيقة. العبد في قول المصنف العبد هو المؤمن، العبد المراد به العبودية العامة، وهي الخضوع لأمر الله الكوني، ومنه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية الربوبية والقهر. ولذلك قال والكافر، ولا شك أن الكافر ليست عبوديته ماذا؟ شرعية موافقة للشرع، وإنما أراد به الوصف العام، فيندرج تحته ماذا؟ المؤمن والكافر، واضح هذا؟ ولذلك والعبد أراد به عبد العبودية التي هي قهرية والتي مردها إلى الربوبية لا إلى الألوهية. ومقصوده أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره، فهو المؤمن وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم وهكذا. ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة، وهذا محل إجماع بين العقلاء ومحل إجماع بين أهل اللغة. قال تعالى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون أسند الفعل إلى الواو وهم العباد، وقال إن الذين كفروا بآياته، كفروا أسند الفعل إلى الواو، والواو مراد به ماذا؟ فاعل الكفر وهم العباد الذين كفروا. وقال وأقيموا الصلاة، حينئذ صاروا مصلين، وآتوا الزكاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا صام فهو الصائم، وكذلك إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه من أفعال عبيده. بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم، وهل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟ إذا كان هو فاعل هو أولا باطل، لكن من حيث التنزل فإذا كان الفاعل هو الله عز وجل، فإذا فعل الكفر والفجور والفسوق حينئذ عاقبهم على ما صدر منهم أو على فعله هو، على كلامهم على فعله هو، فكيف يليق بالله عز وجل أن يعاقبهم على شيء لم يفعلوه؟ وهذا من اللوازم إذا تنزلنا معهم. إذن هل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟ بل إنما يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والعبد هو الذي صام وهو الذي صلى وهو الذي أسلم وهو الذي كفر وهو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعل. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقع منهم الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن العبد فاعل حقيقة، وأن فعله ينسب إليه، وأنه يثاب على حسنته ويجاز على سيئته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا قعد لنا قاعدة رحمه الله تعالى أن أفعال العباد مخلوقة، وأن العبد هو الذي فعل فعله، وحينئذ ينسب إليه، فيقال هو المؤمن لإيمانه، لكون الإيمان قد صدر منه، ونسبة الإيمان إليه لكون قد أوجده حقيقة أو مجازا حقيقة. وهذا لو تأمله الإنسان، وقد لا يحتاج في بعض المسائل تأمل، بل هو من أمور البدهية. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. أراد أن يبين وجه ماذا؟ وجه كون أفعالهم مخلوقة لله عز وجل، وأنها تنسب إليهم، تنسب إليهم فعلا وإيجادا، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، خالق السبب هو خالق المسبب، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى كما صرح به في مواضع. قوله للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، هذا فيه الرد على الجبرية، لأن الجبرية سلبوا العبد القدرة والإرادة، ليس له قدرة وليس له إرادة. ما الفاعل؟ الله عز وجل. حينئذ ليلزم من ذلك أن الذي كفر الذي إلى آخره. قال هنا فيه الرد على الجبرية القائلين بأنه لا قدرة للعباد ولا إرادة، بل هم مجبورون عليها. وقوله والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم إشارة للرد على القدرية قائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. والجبرية والقدرية في طرفي نقيض، في طرفي نقيض. القدرية أثبت القدرة والإرادة وأنه فاعل الفعل، معنى خالق لأفعالهم. إذن غلوا أو لا غلوا؟ ماذا قابلهم الجبرية؟ قابلهم بماذا؟ بسلب ليس له قدرة، الطرفين نقيض. القدرية قالوا له قدرة وله إرادة وهو خالق بسبب هذه الإرادة والقدرة. الجبرية قالوا ليس له قدرة ولا إرادة. إذن غلوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في النفي. وأهل السنة ماذا؟ وسط بين الطرفين. فالجبرية غلوا في الإثبات، والقدرية غلوا في النفي. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. ثم استدل المصنف على ذلك بقوله كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. ها، لمن شاء منكم أن يستقيم، عن الاستقامة. لمن شاء منكم أثبت لهم مشيئة أو لا؟ أثبت لهم مشيئة أن يستقيم. الفعل هنا أسنده إلى الفاعل، فهم فاعلون الاستقامة، ومع ذلك أثبت لهم ماذا؟ مشيئة. إذن الاستقامة حصلت بمشيئة لهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أثبت لهم مشيئة ولم يجعلها مستقلة، بل جعلها تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن كثير تفسير الآية: أي ليست المشيئة موكولة إليكم، يعني استقلالا، ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى لما نزلت هذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن القيم: وقوله لمن شاء منكم رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له، أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لارتباط بينها وبينه، إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببا فيه، يعني ما يجعل ماذا؟ السبب عند المسبب أو المسبب عند السبب، يعني لا بتأثير. ونحن نقول ماذا؟ إرادة لها تأثير، وقدرة لها تأثير. حينئذ الفعل من العبد وقع بإرادة وقدرة، هذا سبب أو لا؟ سبب. أثر أو لا؟ أثر، له تأثير. هذا خلافا لمن يقول بأن الفعل وجد عند القدرة والإرادة، لا بالقدرة والإرادة، كما هو مذهب الأشاعرة في مسألة الأسباب وما يترتب عليها. هذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقوله وما تشاءون إلا يشاء الله رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، بل متى شاء العبد الفعل وجد، ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله، يعني له مشيئة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله عز وجل. بل أعظم من ذلك، متى ما شاء العبد شيئا وشاء الله خلافه غلبت مشيئته مشيئة الله تعالى. قال هنا: فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلالهم بها فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما تشاءون إلا يشاء الله. يعني لما أثبت المشيئة قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، قد يتبادل إلى الذهن ويتوهم متوهم ماذا؟ أنها مشيئة مستقلة، ثم أردف هذا الوهم بما يزيله بالجملة الأخرى وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال في لوامع الأنوار: ومذهب أئمة السلف وعلماء السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد مع قولهم: إن العبد فاعل قادر. هذا مذهب أهل السنة الجماعة، الله خالق لأفعال العباد مع قولهم كذلك: إن العباد، أن العبد فاعل قادر، لأنه فاعل بقدرة له وإرادة يفعل بمشيئته، فالعبد له مشيئة، وأن الله تعالى خالق ذلك كله. والله تعالى إذا خلق للعبد قدرة تامة ومشيئة جازمة كان هذا مستلزما لخلق المراد المقدور، يعني لا يقع مقدور من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، إذا تخلف فلشيء يتعلق بهذا السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب السلف وجمهور المسلمين الذي يثبتون القدر يقولون، أو الذين يثبتون القدر يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد فاعل قادر مختار، والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته، خالق السبب خالق المسبب، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فإذا حقق العبد هذا المقام زالت الإشكالات كلها، إذا حقق هذا المقام زالت الإشكالات كلها، أن الله عز وجل جعل له مشيئة وجعل له إرادة، هذه المشيئة والإرادة مخلوقتان لله عز وجل ينشأ عنهما بتأثير الإرادة والقدرة الفعل، والفعل مخلوق لله عز وجل، ثم جعل له اختيارا، فالعبد يكون مختارا ويكون قادرا، هذه إذا تلائمت مع بعضها حينئذ زالت الإشكالات. والله تعالى أمر العبد بطاعته ونهاه عن معصيته، فإذا فعل الطاعة فهو فاعل لها حقيقة لا مجازا وليست منسوبة إلى الباري جل وعلا، وإذا فعل المعصية والفاحشة والفسق والكفر فحينئذ هو فاعل ذلك الفعل ولا ينسب إلى الله عز وجل، بل ينسب إليه على وجهه الحقيقة، وقد فعله مختارا قادرا إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن مذهب السلف هو الوسط بين هذه الأقوال البدعية. قال: زالت الإشكالات كلها، ويظهر حينئذ أنه لا منافاة بين ذلك وبين أن يكون الرب قادرا مختارا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو موجب بمشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات، فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده كما مر، فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة، وكل ما شاء فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، ليس معه شيء قديم يقدمه. فإذا علم هذا وانضم إلى ما قاله السلف وجمهور أئمة السنة أنه تعالى يخلق الأشياء بالأسباب، يخلق الأشياء بالأسباب، ومنها فعل العبد، وأنه يخلق بحكمة، علم بأنه تعالى قادر مختار. والحاصل أن الله تعالى أثبت مشيئة للعبد: لمن شاء منكم، ثم قال: وما تشاءون. هنا الواو هي واو الفاعلين، وأثبت لهم المشيئة، فالعبد له مشيئة، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله، فأفعال العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة، والله خلقه خلق فعله كما دل عليه النص السابق: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن العباد يعملون وأنهم يصنعون وأنهم يؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون إلى آخره، هذه كلها أفعال لهم، ففعل العبد مخلوق لله جل في علاه، وفعله صادر عن قدرة وإرادة، وخالق القدرة والإرادة هو الله عز وجل، وما صدر عن مخلوق فهو مخلوق. وفعل العبد أيضا اختياري وليس إجباري خلافا للمجبرة، لأنه صادر عن قدرة وإرادة وله اختيار، فلولا القدرة والإرادة لم يصدر منه الفعل، ولولا الإرادة لم يصدر منه الفعل كذلك، لو كان الفعل إجبارا ما كان من شرطه القدرة والإرادة. قال في لوامع الأنوار: الحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. ثم قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قول جمهور أهل السنة من جميع الطوائف، وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإصفرئيني وإمام الحرمين وغيرهما، فيقولون: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار، وقدرته مؤثرة في مقدورها، كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب كما دل على ذلك الشرع والعقل. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا درجة الثانية، قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. هذه الدرجة من القدر، وهي إثبات أن العبد فاعل حقيقة، وأن الله خلقه وخلق فعله، يعني درجة المشيئة والخلق. يكذب به عامة القدرية أي جميع القدرية أو أكثرهم، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية لخوضهم في القدر، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب كما هو مشهور. قوله سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، سموا بذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس أشبههم، فإن المجوس يثبتون خالقين وهؤلاء شر منهم. المجوس أثبتوا خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، هؤلاء أثبتوا ماذا؟ خالقين بلا حصر، خالقين بلا حصر. فالمجوس يقول إن الحوادث خالقين، خالقا للخير، خالقا للخير وخالقا للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. القدرية يشبهون هؤلاء، لهم أعظم منهم، يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله تعالى فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلالا وليس لله تعالى فيها خلق، ويدخل تحت هذا النوع ما لا حصر من الخالقين. فالقدرية أثبتوا أن الله خلقهم وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالا. روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وحديث القدرية المرفوعة كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن هذا يذكره أهل العلم في هذا الموضع، وإنما يصح منها بعض الموقوف عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، الطائفة الأولى بالإجماع كفار، والطائفة الثانية الذين أنكروا المشيئة عمومها والخلق، هؤلاء اختلفوا في تكفيره، والذي تدل عليه الأصول أنهم كفار، لا فرق بينه وبين الأوائل. وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام على تكفيره كما تقدمت الإشارة لذلك. قال ابن تيمية: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. من هؤلاء؟ الجبرية. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، هكذا يخرجون عندكم بعد الضبط، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قول ويغلو فيها، أي في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات أي إثبات القدر، أشار المصنف بقول هذا إلى الجبرية، فإنهم غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العبادة قدرتهم واختيارهم، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعاله، فهو المصلي إلى آخره. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له عليها. وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان الترمذي، وقولهم باطل، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة الباطش وحركة المرتعش. مرتعش الذي ليس له قدرة على نفسه، مريض الذي لا يحكم نفسه وترتعش يده، هذا ليس بقدرته، لكن لا شك أنك إذا ذهبت وضربت زيدا من الناس هذا بفعلك أو لا؟ يعني لو قال قائل ضرب زيدا من الناس أو قتله، قال لست أنا، ما فعلت شيئا. من فعل؟ الله عز وجل. إذن لا يمكن أن يسند فعل إلى العباد، فلا يترتب عليه حكم للبتة. فإذا قتل فالقاتل ليس هو العبد، وإذا سرق فليس السارق هو العبد، وهكذا. قس على هذا، حينئذ بطلت الشريعة من أصلها. ونعلم بأن الأول الذي يبطش باختياره دون الثاني مرتعش، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه. أو كذلك، يعني من الذي يرجم؟ من الذي تقطع عنقه إذا لم يكن له فعل؟ ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال واسود لونه. والنصوص القطعية تنفي ذلك، قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. رتب الجزاء على ماذا؟ على العمل، فالباء هنا باء السببية، يعني بسبب عملهم. وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أسند الإيمان إليهم وأسند الكفر إليهم، والمشيئة كذلك هي إليهم من غير ذلك. قال ابن القيم وهؤلاء خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله، فيؤمر بهم إلى النار. وقال أيضا سمعت الشيخ تقي الدين يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث، نفاته وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، آباؤهم أجدادهم، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله تعالى بالقدر فقال بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. قال فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة، والذي عليه أهل السنة والجماعة وما تقدم الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكذلك هي باختيارهم، فلذلك ترتب عليه الثواب والعقاب كما تكاثرت بذلك الأدلة. قول ويخرجون معطوف على قول ويغلو عن أفعال الله إلى آخره، أي أن هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة، يعني فعله لمجرد المشيئة فحسب، لمجرد المشيئة فحسب، وإنما هو محض المشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجذماء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، أراد إنكار ماذا؟ الرحمة والحكمة، وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وذكرها وردها من 90 وجها، والذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وشرعه وقدره، فلا حكم لله كونيا ولا شرعيا إلا لعلة وحكمة، وليس له فعل بت إلا لعلة وحكمة، فكل فعل فهو الحكمة علمناها أم جهلناها، وكل أمر وحكم كوني كان أو شرعي